الحمد لله الذي أكرمنا بالنبي الكريم والذكر الحكيم والصراط المستقيم والشرع القويم، نحمده سبحانه وتعالى ونسأله أن يصلي ويسلم على عبده المصطفى سيد أهل الصدق والوفاء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد مضى معنا التأمل وتدبر في أحوال سيدنا رسول الله في بلاغه عن الله تبارك وتعالى وإنقاذه لخلق الله وصبره وتحمله في إرشادهم وتوجيههم وتعليمهم وتبليغهم صلوات ربي وسلامه عليه. وذكرنا خروجه من مكة المكرمة في 6 من شوال إلى حنين، وذكرنا أنه قدم إلى الوادي الذي قد تجمع فيه المحاربون من هوازن وأحلافهم من ثقيف، وكانوا قد تفرقوا في مضايق ذاك الوادي وشعابه، وهو واد له خطوط فيه مضايق وشعاب كثيرة. سبقوا إلى الوادي ومكثوا في شعابه وأجنابه ومضايقه حتى يفاجئ المسلمين إذا دخلوا الوادي. وقد دخل المسلمون الوادي فتقدم جماعة من الطلقاء وممن أسلم قريبا، وفيهم أفراد ممن لم يسلم. تقدموا الناس وسط الوادي وهم ينحدرون في أول النهار، لم يبن الضوء تماما بعد ولم تتضح الرؤيا. فلما تواصلوا في الوادي فوجئوا بخروج الكتائب والضرب من كل جانب عليه، والرمي القوي الذي لا يكاد يخطي، فما هو إلا أن فر هؤلاء الذين تقدموا وجروا ولووا حتى لم يقف آخرهم إلا بمكة، لم يقف أولهم في المشي وأسبقهم إلا بمكة المكرمة. وابتدأ الناس إذن يولون بعد أن ولى هؤلاء المقدمة شيئا فشيئا، و اختلط بهم هؤلاء الذين خرجوا عليهم من مضايق الوادي ومن شعابه، فاشتد الأمر ولم يبقى إلا نفر مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى فرار القوم والهزيمة أخذ صلى الله عليه وسلم يتكلم وينادي: أنا عبد الله ورسوله، إلي يا عباد الله، يا معشر الأنصار، أنا عبد الله ورسوله. ولم يزل يردد بعض الكلام، فالتف حوله جماعة قرابة 100، والناس في انهزامهم وتوليهم إلى أماكن مختلفة. و التفت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب مقنع في الحديد، وكان ممن صبر، يأخذ بمؤخر السرج من بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤخره. قال: من هذا؟ قال: ابن عمك يا رسول الله. فكان في تلك التولية أن جماعة من النساء المؤمنات هالهن الأمر، وقلنا: ما لهؤلاء يرجعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى مر سيدنا عمر بن الخطاب ببعضهن فقالت: ما هذا يا عمر؟ فقال سيدنا عمر: أمر الله، أي فيما نزل في هذا الحال الحاصل الآن. هذه الهزيمة الأولى فر خبرها في بداية المعركة وأول الأمر. والذين وصلوا إلى مكة خذوا يقولون إنه فر المسلمون وفروا وتركوا رسول الله وكذا وكذا، وإن مالك ابن عوف قد غلب مع قومه. وأوصلوا الخبر إلى عتاب ابن أسيد الذي ولاه صلى الله عليه وسلم على مكة، ومعه سيدنا معاذ بن جبل. فقال لئن مات رسول الله فإنما جاءنا به لم يمت، وهذا دينه وملته ونحن عليها، فما هو إلا أن جاءت الأخبار بعد ذلك بكذب القوم، وأن الله قد أعاد الكرة وهزم المشركين والطاغين المقاتلين ونصر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول أبو بشير المازني رضي الله تعالى عنه: لما اختلطت الصفوف ونحن في حنين وانهزمنا مع المقدمة، ورجعت أكر وأنا يومئذ غلام شاب، وعلمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم متقدم وسيكون أقرب إلى العدو، وجعلت أقول: يا للأنصار بأبي وأمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تولون، وأكر في وجوه المنهزمين، وليس لي همة إلا النظر في سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أينهم. قال: ولم أزل حتى صرت إلى رسول، وصلت إليه في أول قوم. قال: وهو سمعت يقول: يا للأنصار. وهكذا روى الإمام البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان في تلك المعركة على بغلته البيضاء حين ولى الناس عنه ولم يبق إلا القليل، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، رافعا صوته صلى الله عليه وسلم شاهرا نفسه. وفي هذا الحديث أيضا مع ما فيه من شجاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وثقته العظيمة بوعد الله ورفعه صوته في هذا الوقت الحرج وهو المقصود قبل غيره بالضرب والقتل، فيه أيضا التصريح بأنه ابن عبد المطلب، وفيه بعد لمقالة من يقول إن التسمية بعبد فلان وعبد فلان يتجاوزون لفظة الحرام فيها إلى أن يقولوا إنها شرك والعياذ بالله تعالى. هذا رسول الله آخر عمره في بعد فتح مكة يقول: أنا ابن عبد المطلب، ولم يرى حرجا ولا بأسا بأن يسمي جبده عبد المطلب، وعبد والمطلب إنما هو عم جده. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فلم يتحرج من ذكر هذا الاسم، بل كان إذا انتسب ذكر في نسبه عبد مناف، ذكر في نسبه عبد المطلب، ولم يتحرج من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأين هذا من المبالغات والتشددات عند كثير من العقليات التي لا تفقه السنة ولا تفقه دلالات الحديث ولا الجمع بين الأدلة؟ وكان يقول: اللهم نزل نصرك، يقول: اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض بعد اليوم. ولم يزل يعاود الأدعية صلى الله عليه وسلم واثقا بأمر الله تبارك وتعالى، ويقول: اللهم إني أنشدك ما وعدتني، اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا. وكان في دعائه يقول حينما ولى الناس ولم يبق معه إلا القليل: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. فيروى أن سيدنا جبريل قال له: إنك قلت الكلمات ولقنت الكلمات التي لقن موسى يوم فلق الله له البحر حين أقبل عليه فرعون. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. ولم يزل صلى الله عليه وسلم يركض بغلته ويقدمها قبل الكفار، وسيدنا العباس آخذ بلجامها يكفها إرادة ألا تسرع، حتى يقول ابن مسعود في شدة تقدمه حادت ما تبي بغلته حتى خرج عن السرج، فجعلت أقول ارتفع رسول الله يرفعك الله، ارتفع رفعك الله، ليستوي على السرج صلوات ربي وسلامه عليه. وسيدنا علي يحكي مثل ذا الموقف في قوله: كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون أحد أدنى إلى القوم منه، وإن الشجاع الذي يحاذى به ويقاربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في أثناء تلك المعركة وصبره صلى الله عليه وسلم في هؤلاء القلائل 12,000 بقي 100، 11,000 و900 ما عاد أحدهم فيما حواليه في تلك الساعة، وكان قد استاء من قولاتهم السابقة: لن نغلب اليوم من قلة وما إلى ذلك، فكان درسا لهم وأدبا بالغا. وقد ذكرنا أنه في مناداته أمر العباس أن ينادي القوم بعد أن كان بعض الهدوء في الأمر أو خفة حدة ذلك الاختلاط وسرعة الفرار. في خلال ذلك كان بعض الأنصار يسمع النداء من رسول الله أو من أحد قريب منه، فإذا سمعه عاد بسرعة، فمن كثرة المنهزمين ما يجد مجالا يدخل إلى جهة الصوت، فيلقي درعه من على رأسه ويأخذ سيفه وترسه ويذهب نحو الصوت ويترك الجماعة حتى يصل إلى المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان للأنصار شاون عظيم في ذاك الصبر والتحمل والصدق عند اللقاء، وممن برز فيهم من ذاك اليوم بنو الحارث من الخزرج، وقفوا موقفا وظهروا ظهورا في يوم حنين تميزوا به عن جميع المجاهدين في ذاك اليوم عليهم رضوان الله، ما أصدقهم مع الله ورسوله. يقول سيدنا العباس: وكنت صيتا ويبلغ صوتي إلى بعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نادي أصحاب السمرة، ذكرهم بالبيعة، ونادي المهاجرين من الذين بايعوا تحت الشجرة، ونادي الأنصار. فأخذ سيدنا العباس ينادي: يا أصحاب البيعة يوم الحديبية، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب البقرة، يا معاشر الأنصار، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلموا. فإذا الصوت يصل إلى أسماع المؤمنين فيتحركون ويرجعون، فأقبلوا إقبالة عجيبة بعد هذه الهتافات من العباس ومن كان معه حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بسيوفهم بأيمانهم كأنها شهب، كما يروي الإمام الطبراني في المعجم يقول: ويجيبون، يقولون كما أورد ابن كثير في السيرة: لبيك لبيك. يقول سيدنا أنس: ما شبهتهم إلا بالإبل تحن إلى أولادها. يقول سيدنا العباس: فوالله لكأنما عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. جاء في سيرتي: وكأنهم النحل تاوي إلى يعسوبها، تطلب أميرها وسيدها وترجع إليه تنضم تطيعه. يقولون: يا لبيك يا لبيك. فتجمعوا حوالي المصطفى صلى الله عليه وسلم. في خلال هذا حدث أن بعض الذين خرجوا كانوا لا يزال في قلوبهم الكفر، واثنان منهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء هذه المعركة، ومنهم من خرج يقول إن وقعت الهزيمة بمحمد أخذنا منه ومن قومه. فدخلوا وسط المعركة حتى قربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم اثنان شيبة ابن عثمان أخو طلحة بن عثمان من بني شيبة، هذول أصحاب الكعبة، والثاني النضر. دخلوا وسط الصفوف وتهيأوا الفرصة لقتل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان ما كان من حفظ الله لنبيه وعصمته إياه. فأما هذا شيبة ابن طلحة أخو عثمان بن طلحة يقول إني خرجت مع رسول الله يوم حنين، ما أخرجني إسلام ولا معرفة به، لكني أنفت أن تظهر هوازن على قريش، وعسى أن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة، من محمد غرة، تذكرت أبي وقتل حمزة له، وعمي وقتل علي بن أبي طالب، فثارت نفسي فقد نفوس البشر تلعب بهم، قلت اليوم أدرك ثاري من محمد وأكون أنا الذي قمت بثار قريش كله. ويقول في نفسه لو لم يبقى من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمد ما اتبعته أبدا، أنا هو يقول فكنت مرصدا لما خرجت له. لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة، فترقب الفرصة بغيظ وحنق ويريد أن يضرب سيدنا رسول الله. فلما اختلط الناس وقعد تلك الشدة والهزيمة الأولى، اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته، خرج من على البغلة في أول الأمر، في أول من هزم قوم خرج عن بغلته، كان يقدمها ثم خرج في بعض الساعات ثم عاد إلى بغلته، وخرج بعض الساعات على رجليه عليه الصلاة والسلام. قال وأصلت السيف ودنوت منه، أريد ما أريد، فجيت عن يميني إذا العباس، قلت عمه لن يخذله لن يسلمه، فرجعت إلى يساره فإذا أبو سفيان بن الحارث، قلت ابن عمه لن يخذله، فجيت من ورائه من خلفه، فلم يبق إلا أن أسوره سورة بالسيف. وبينما أنا أعزم على ذلك إذ رفعت بارقة من نار بيني وبينه، حتى وضعت يدي على عيني خشيت منها. يقول لما كان ذلك علمت أنه محروس، ممنوع، ممنوع من الناس، ما يقدرون عليه. يقول والتفت إلي قال شيب، قال ادن مني اقرب، قال فدنوت منه. يقول دنوت منه، قلت اني ارى خيلا بلقا، قال ويحك يا شيبة ما يرى هذا الا كافر، يعني ملائكة يرعب الله بهم الكفار. قال فضرب بيدي في صدري، قال اللهم اهدي شيبة، رفعها وضربها الثانية، وقبل قليل كان حنقان بغي يقتله، قال فضربها الثانية، قال اللهم اهدي شيبة، قال رفعها فضربها الثالثة، قال اللهم اهدي شيبة وأذهب عنه الشيطان، قال فرفعت إليه رأسي وهو أحب لي من سمعي وبصري. خلاص انتهى كل ما ذهب، الظلام كله ذهب، الكفر كله ذهب، الشرك كله ذهب، السوء كله، صار محب من نوع ثاني، وكان يقول لو تبعته العرب والعجم كلها أنا ما أتبعه. يقال صار أحب لي من سمعي وبصري وقلبي، حتى كان يقول وما أحد من خلق الله أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف عالج هذا المشرك، يقول فتقدمت بين يديه أحب والله أن أقيه بنفسي وأن أقتل أنا وله. كيف التحول السريع في الحال هذا، يا ما أحسن المداوي هذا صلوات ربي وسلامه عليه. يقول فلما انهزمت هوازن رجعت فسألت عن المنزل الذي فيه النبي جئت إليه، فلما دخلت عليه قال الحمد لله الذي أراد بك خيرا مما أردته، أنت إخرجت إيش بتصلح. ثم قال ثم حدثني بما هممت به، قال أنت خرجت المعركة تقول كذا كذا وتقول في نفسك كذا وكذا، وجئتني من على اليمين ورأيت العباس وقلت عمه لن يخذله، وجئت عن يساري فوجدت أبو سفيان بن الحارث وقلت ابن عمه لن يخذل فجئت من ورائي، وقد عزمت أن تضربني والله حائل بينك وبينه. قل يا رسول الله كان ذلك، فدواني الله فيك وعالجني، الحمد لله الذي أنقذني. هذا هو ابن طلحة، شيبة ابن طلحة. أما النضير بن الحارث فهو الفتك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوله يحكي بعد ذلك خرجت مع قريش مع قوم هم على دينهم بعد أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وسهيل بن عمر، قالوا نحن نريد إن كان دبر على محمد أن نغير عليه في من يغير. لما تراءت الفئتان ونحن في حيز المشركين حملت هوازن حملة واحدة ظننا أن المسلمين لا يجبرونها أبدا، قال ونحن معهم وأنا أريد بمحمد ما أريد. قال وعمدت له، فإذا هو في وجوه المشركين واقف على بغلة شهبة قربت منه، فإذا حولها رجال بيض بيض الوجوه، فأقبلت عامدا له صاحبي إليك، قال فأرعب فؤادي وأرعدت جوارحي، قلت هذا مثل يوم بدر، هذا كما يوم بدر الرجل على حق، أقول في نفسه إنه لمعصوم وأدخل الله في قلبه الإسلام وغيره عما كنت أهم به وأعزم عليه. قال فما كان إلا مقدار حلب ناقة وإذا بأرى الصحابة أقبلوا من هنا وهنا والتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم يكرون كرة صادقة، وتنادت الأنصار قال بينها الكرة بعد الفرة يا للخزرج فحطمونا حطاما فرقوا شملنا وتشتت أمرنا وهمت كل رجل نفسه نفسه نفسه بينجو بنفسه بيهرب والعاد لوينا على شيء. فتنحيت في غبراء الناس حتى هبطت بعض أودية أوطاس فكمنت تحت وراء أوراق شجرة لا يهتدي إلي أحد إلا أن يدله الله عليه، فمكثت فيه أياما حتى سمعت والرعب لا يفارقني، قال عاد أنا فزعان من دولك الرجال بيض الوجول قالوا لي إليك، قالوا عاد الفزع في قلبي كم أيام وأنا جالس في الشجرة وحدي والوادي والخوف لا يزال رعب في فؤادي، حتى سمع النبي ذهب إلى الطائف ورجع من الطائف وأنه جالس الآن هناك في اسمه هذا الميقات حقه اللي يحرمون منه الجعرانة، فلما كان النبي بالجعرانة سمع الخبر قال والرعب بدأ يخف عنده، قال بأذهب إليه وبيجي إلى الجعرانة بأدخل عليه. ذهب خرج ويقول خلاص بأرجع الجعرانة وقارب النبي ادخل فيما دخل فيه المسلمون قد رأيت عبرا، وقد ضرب الإسلام بجيرانه ولم يبقى أحد، دانت العرب والعجم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فعز محمد لنا عز وشرف ولنا شرف، خلي كفرنا هذا وشركنا نرجع أحسن إليه، فوالله إني لا على ما أنا عليه إن شعرت إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلقاني بالجعرانة. قال عن نضير، قلت لبيك. قال هذا، يعني تفكر فيه، هذا خير لك مما أردت يوم حنين مما حال الله بينك وبينه. قال أنت يوم حنين كنت بتصلح وحده وتنوي عمل وحال الله بينك، قال هذا اللي تفكر فيه الحين أحسن لك، هذا أحسن لك تسلم وتدخل في العز والشرف. قال فأقبلت إليه سريعا، قال قد آن لك أن تبصر ما أنت فيه. قلت قد أرى أن لو كان مع الله إلها غيره لقد أغنى شيئا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم اللهم زده ثباتا. قال النظير فهو الذي بعثه بالحق، لكأن قلبي حجر ثباتا في الدين وبصيرة في الحق، ما عاد أتردد أبدا من تلك الساعة التي دعا لي فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم في قتاله مع من عاد إليه من عامة المؤمنين، ولم يبق إلا القلائل الذين فروا إلى مكة، ويشجعهم صلى الله عليه وسلم على أن يكروا ويقاتلوا. يقول أبو بشير المازني دنوت من دابتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفت من ورائها، وإذا الأنصار قد كروا كرة رجل واحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على دابته في وجوه العدو، ومضت الأنصار أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلون، ورسول الله معهم يفرجون العدو عنه، حتى طردناهم فرسخا. تفرقوا في الشعاب حتى فلوا من بين أيدينا. سبحان الله. يقولوا أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء قتالهم في ركائبه نظر إلى مجتلى القوم، لما التحم القتال قال الآن حمي الوطيس، كانت مثل لاشتداد الحرب وتشابك القوم، وشجعهم صلى الله عليه وسلم على الإقبال، وركب بغلته وهو بينهم يقول دلدل، ينادي البغلة دلدل أسندي، فنزلت حتى ألصقت بطنها بالأرض فحملت تراب بذكين، رمى به في وجوه القوم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. رمى به في وجوه القوم، فما بقي من أولئك الألوف المفرقين في الشعب والمضايق منا وهناك إلا امتلأت عينه وفمه تراب. فجعلوا يفحصون عيونهم ويفرون يهربون. نبي رمت تراب وقال حاميم لا ينصرون، شاهت الوجوه، هزموا ورب الكعبة ورب الكعبة، إن هزموا ورب محمد. يقول ما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة. تصل إلى كم عيون هذه؟ لكن ملأت الأعين كلها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. انهزم القوم حتى يقول سيدنا أنس فروا لا بسيوفنا ولا برماحنا ولا بسهمنا، ما جل فارينها ونحن قفاهم نجري وراهم نأسر منهم ونقتل، حتى أن أواخر الراجعين من الصحابة ما عاد رجعوا إلا وقد الأسرى موجودين بين يديهم قد رجعوا قد مسكوا من القوم. يقول سيدنا العباس والله ما هو إلا أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصياته، فما زلت أرى أحدهم كليلا وأمرهم مدبرا، فولوا مدبرين. هكذا جاء في صحيح الإمام مسلم. يقول قال بعض الذين كانوا يقاتلون وقد كان مع المشركين في ذاك اليوم، ما منا أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكل القذاء ويمسح عينيه، وهم بينهم البين يتشاكون في هذا كلهم من طرف. يقول يعلى بن عطاء حدثني أبناؤهم عن أبائهم أنهم قالوا لم يبقى أحد منا إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا، وسمعنا صلصلة من السماء والأرض كإمرار الحديد على طس، فامتلأنا الرعب ورجعنا نهرب كل منهم يجري. الله. فقتل من قتل منهم وأسر الكثيرون وفر الباقون، وكان سيدنا علي من أشد الناس قتالا في ذاك اليوم. يقول كان رجل من هوازن على جمل هو أحمر بيد راية سوداء، كان رأس من رؤوس القوم، في رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه، كان إذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه، فرآه سيدنا علي بهذا الحال فعمد لهم رجل من الأنصار يريدانه. يقول سيدنا علي جيت من خلفه ضربت عرقوبي الجمل فوقع على عجزه، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه فسقط عن رحله. سيدنا سلمة بن الأكوع يقول في تلك الغزوة تقدمت فأعلو ثنية فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، ما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فولت صحابته وأرجع منهزما وعلي بردتان متزر بأحدهما مرتدي بالآخر أخرى. قال فاستطلق إزاري فجمعتهما معا وجريت، فمررت والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد، وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بغلته الشهبة، لما رآني قال لقد رأى ابن الأكوع فزعا، رجال حصة شاف فزع جاء إلى عندنا وهو فزع مما أصابه. في تلك الحالة من النساء أربع كنا ذات عجب في الغيرة. أم عمارة في يدها سيف صارم، أم سليم أم سيدنا أنس هذه زوجة أبو طلحة معها خنجر ربطته بحبل في بطنها وهي حامل، كانت حامل بعبد الله بن أبي طلحة، وعندها جمل كانت تقول، ولما خافت أن الجمل هذا يرغى أو ينطلق أو يهرب مع العاربين أدخلت خطامه من وسط الحلقة اللي في أنف الجمل أدخلت يدها فيه، شجاعة مرأة وهي حامل، كانت تقول أود أن رسول الله كل من جاوز جملي هذا إلى وراء يقتله كما يقتل لي الذي يقاتلون من الكفار، إيش هؤلاء يروحون ويتركون النبي في هذا المكان. حتى أقبلت بعد ذلك بعد أن نصر الله نبيه، وسيدنا أبو طلحة شافها يقول للنبي يا رسول الله هذه أم سليم مع الخنجر، فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله اتخذته عندنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه بالخنجر. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، قالت رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقة انهزموا بك، هؤلاء اللي فروا أول ما كانوا وهزموا الناس من بعدك اقتلهم كما تقتل الذين قاتلوك. قال رسول الله يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن، إن الله قد كفى وأحسن، هكذا رواه الإمام مسلم في صحيح. وهذه غير عندها غيرة، وهي أضبان قالت هم دول اللي فروا أول شيء قلت لهم كيف يفرون؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد كفى وأحسن يا أم سليم، خلاص إن الله قد كفى وأحسن. معها أم سليط وأم الحارث. تقول أم عمارة أنظر إلى رجل من حوازن على جمل أورق مع لواء يوضع جمله في أسر المسلمين، فأعترض له فأضرب عقوب الجمل، وكان جمل مرتفع فوقع على عجزه وأشد عليه فلم أزل أضربه حتى أثبته رأس من رؤوس المشركين. قالت وأخذت سيفا له وتركت الجمل يخرخر يتصفق ظهرا لبطن من الضربة. قالت والرسول قائم مسلط السيف بيده قد طرح غمده يقول يا أصحاب سورة البقرة ولو كر المسلمون فجعلوا يقولون يا بني عبد الرحمن يا بني عبيد الله يا خير الله. شعار الخزري كان بني عبد الرحمن، شعار الأوسي بني عبيد الله. ما شاء الله كرت الأنصار، وبعد رمية المختار ما كان من الكفار إلا الهرب والفرار، و فيهم عوف بن مالك الملك هذا حقهم اللي كان يقودهم والذي كان يقول ما يقول، فر وكان انتحى ناحية يقول لجماعة معه انظروا حتى يلحق بنا من بقي من أصحابنا. أما الأحلاف ومنهم ذول أصحاب ثقيف كان يحمل الراية قارب بن الأسود، لما رأى هزيمة القوم علق الراية في شجرة وهربه بنو عمه وقومه راحوا شردوا وخلوه. هذا كان مصير الأحلاف الذي هو عنده. ورأى النبي امرأة مقتولة فتغير وقال ما هذه دي تقاتل، وقال الرجل انطلق إلى خالد بن الوليد قل له النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك ألا تقتل ذرية ولا عسيفا، من كان أجير مع القوم أو كان امرأة أو ذرية لا تقتلوا. وكان من حنق المسلمين على المشركين أن تطاولت يدهم بعض المراهقين معهم، فبلغ النبي قال ما بال أقوام بلغ بهم القتل حتى بلغ الذرية، ألا لا تقتل الذرية، ألا لا تقتل الذرية، ألا لا تقتل الذرية. قالوا سيدنا أسيد بن حضير رسول الله أليس إنما هم أولاد المشركين؟ قالوا صلى الله عليه وسلم أليس خياركم أولاد المشركين؟ أنتم الخيار فيكم عندي هنا منهم أولاد المشركين؟ مثل أولاد المشركين هداكم الله؟ كل نسمة تولد على الفطرة حتى كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانها. يقول صلى الله عليه وسلم وثبت في سيرته وهديه وما تركه فينا أن لا تقتل الذرية وأن لا يقتل النساء، فبقي ذلك سنة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذا يعرف حقوق الإنسان غير أكرم إنسان صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. وحينئذ تهيأ القوم للرجوع، فعاد صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وأمر بجمع الغنائم فجمعت بالجعرانة، ثم عاد من الطائف إلى الجعرانة كما يأتي ختام ما كان من ذلك، ومن إرساله البشير إلى المدينة المنورة أن يبشرهم بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر الله للمؤمنين. يكون معنا فيما بقي، وهي ليلة واحدة تبقى لنا من ليالي السيرة في هذه الدورة لهذا العام، ينظر الله إلينا فيها ويربطنا بهادينا وجامع النفوس على باريها، ويجعلنا ممن اهتدى بهديه واتبع سنته. اللهم بارك لنا في خاتمة مجالسنا هذه، واجعلنا من أهل الفوز بما توتر المجتمعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وعلى المجتمعين على عهدك وعلى أمرك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم، نسأله القبول والتوفيق لنا ولكم ودفع السوء عنا وعن أهل الإسلام والإيمان بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.